بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. Whoa! اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم. يا الله يا رب يا ذي كل محسن بإحسانه وكل شيء بعده يا الله يا الله. يا سامع الشكوى كل المقتصد يا كريم يا رب. أرجوك أن تغفر ذنوبي في الأبد والعفو فيما قد تلبى أو ما رأى. إلا الله. بابك المفتوح حاشا تمنع يا كريم. يا الله الله. نور قلبك. لا إله إلا الله. يا بره الفرق يا من بريت يبخ ليس علي وشفيت بعد البلاء المفجع عليه. يا من تسميت احمد ومحمد يا رب صل على النبي. ما لا حدر من السهر تهلا ساكنه